كثرة الأسئلة عن الحجامة، هل هي سنة وهل تفيد في فك السحر؟ الحجامة شفاء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم، والحجامة شفاء، وهي إخراج لدم يعني فاسد بقاءه يؤثر على البدن، وإذا خرج هذا الدم قويت حركة الدم النقي في البدن وتحرك، وكان هذا السبب بإذن الله تبارك وتعالى لشفاء الشفاء الإنسان بإزالة الدم يعني المتخثر أو الدم الفاسد وسحبه من البدن، ويبقى في الدم في الجسم دم نقي وتقوى حركته وتنشط حركته، ويكون مقاومة الجسم للأمراض أقوى بإذن الله تبارك وتعالى. فالحجامة فيها شفاء، فيها فوائد عظيمة ونافع كثيرة. وابن القيم رحمة الله عليه أطال الكلام في الحجامة في كتابه الطب النبوي، وذكر فوائدها وذكر منافعها، وذكر أيضا ما يتعلق بأوقات الحجامة وأن لها أوقات جاء بيانها في السنة، ما يحتجم الإنسان في كل وقت، وإنما يحتجم بالوقت المناسب. ومثل هذه التفاصيل يمكن أن يطلع عليها في كتاب الطب النبوي لابن القيم رحمة الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.